دي قواعد لا بد أن ندركها ولا بد أن نفعلها في حياتنا، حياة الالتزام التي تحتاج العمر كله. من المحال أن يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة احنا لازم احنا نقف مع بعضنا وقفة فيه. يعني انت نفسيتك تعبان، انت متضايق، انت زهقان من الحياة، يعني وصلت لدرجة الوسواس القهري والاكتئاب النفسي وحاجات كتير جدا، وسايب ايه الدواء وسايب الشفاء. انت بتسمع الكلام وتمسك المصحف وتبص وتقول انا ايه، وتقرأ وتقول ما حصلش حاجة. انت عايز وقت، يعني الدواء هذا الدواء يحتاج الى ايه، الى وقت، وهذا الوقت يحتاج الى معايشة. انك تعيش مين؟ القرآن بالليل وبالنهار، يعني مش انك انت يا دوبك ايه، يعني يقول لك بالتضرب خد اقرا لك صفحة كل يوم. انت يعني انت هتقرا صفحة وبعدين، انا ما اقولكش ما تقرا شاب اقرا سطر، هذا مش مشكلة. هي المشكلة ان الشيطان ايه قاعد لك، مش هيخليك تكمل مع ايه، مع الصفحة ولا مع الصفحتين. خذوا ما اتيناكم بقوة، هو ما اقولكش اقرا صفحة في القرآن وروح العب كورة، او روح اتفرج على التلفزيون، او خش على النت واتفرج على الفيديوهات اللي فيها فواحش وفيها زنا وفيها كذا وكذا وكذا، يعني واضح. فانت المفروض القرآن جزء من ايه، من برنامج متكامل يا اخي الكريم، برنامج متكامل. ما فيش عندك فجوات، يعني ما فيش عندك ايه فجوة، ما فيش عندك فجوة في يومك، يعني بالليل وبالنهار انت متصل اتصال كامل بالله عز وجل، سواء بقى في صلاة الفرائض او النوافل المطلقة او النوافل المقيدة والموظفة او الاذكار المطلقة او الاذكار الموظفة او في غض البصر والبعد عن المحرمات او في طلب العلم، حتى عملك للدنيا بتعمله بنية التقرب الى الله عز وجل تأخذ عليه اجر. يعني المباح في حقك اصبح ايه، اصبح مستحب، لانك انت قلبت المباح. انت بتطلب العلم مثلا، انت في كليه بتدرس هندسه، بتدرس اي حاجه بتدرس انت من اجل ايجاد الواجبات الكفائيه، اصبح الامر ايه واجب كفائي بنيتك وقصدك، بقى واجب كفائي، لا بقى في امر مستحب. يعني قصدك لان انك انت حياتك كلها كامله بين أذكار الصباح والمساء وصلاة الضحى وصلاة النوافل والفروض وقيام الليل والصيام والقرآن، ما فيش، انت مش مدي فرصة للشيطان ان هو يستفرد بيك. من ضمن الأجزاء ايه؟ القرآن. ما عارف قلت لك، انت بتقول انا بقرأ قرآن وبعدين بقيت ايامك فين؟ خراب، هدم. طب وانت عملت ايه؟ يعني انت استفدت ايه؟ لا ده البرنامج كامل، يعني كامل متكامل. انت فاهم معايا النقطه ديت؟ فنقطه يا اخوان لازم يقول ومن المحال الا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله الا يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه الايه القران، وكان القران يمشي على الارض، يعني يكون القران يمشي على الارض التزام بالاوامر والنواهي والتدبر والتامل اخواني. ف يعني ويقول ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم يا إخواني والنور، يعني من المحال، يعني من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه مرامهم، حيث يقول يعني يقول يا إخواني يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ويقول ولقد تأملت الإمام الكتب الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة. وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا، قد ذكرنا في كتاب الصواعق أي الصواعق المرسلة وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح. والقرآن يوصلك أخي الكريم إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العبادة، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور. القرآن يا إخواني ده حقيقة شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. أما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغنى. فالقرآن إخواني الكرام مبغضا للغي، فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب، وإذا صلح القلب صلحت إرادته، أصبحت إرادته وإراداته إرادة واحدة كلها في الله جل وعلا، أصبحت هممه وهمته همة واحدة في الله، وتوحد الطلب وتوحد المطلوب. يعني توحد الطلب يعني والطلب الإخلاص الصدق، وتوحد المطلوب الإخلاص، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها. فمن هنا تكون النتيجة تصلح أفعاله الاختيارية الكسبية، يعني واضح يعني، ولم يقل الوهبية، فالأفعال كسبية ووهبية، والبدايات كسبية والنهايات وهبية. البدايات كسبية وماذا العبد يتقرب إلي بالنوافل كسبية حتى أحبه وهبية، فإذا أحببته صرت يعني سمعه الذي أسمع به وبصره، وهذه أمور وهبية إخواني الكرام ليس لها كنه، كما يعود البدن بصحته وصلاحه على الحال الطبيعي. يعني كلما كان البدن صحيح يستطيع ينام يتنفس يتحرك، يعني النتيجة إخواني الصلاح الدائم للعبد يا إخواني الكرام. القرآن صلاح للقلوب، القرآن صلاح للإرادات، القرآن صلاح للعزائم يا إخواني الكرام. لماذا؟ لأن أصبح القرآن هو خواطر العبد يعني، وأصبح إليه المفزع والملجأ، وأصبح هو المتحكم. ومن هنا يجلس الإيمان على كرسي عرش القلب، وتدوين له دولة القلب بناء على أن القرآن أصبح هو خواطر القلب يا أخي الكريم، يعني يقظة ومناما، سفرا وحضرا، قياما وقعودا، مرضا وصحة، غنى وفقر، يعني سراء وضراء. هل عشت مع القرآن؟ هل عشت مع القرآن؟ هل القرآن هو حياتك اليومية اللحظية مع كل نفس من أنفاسك؟ أم أن هناك يعني أشياء أخرى؟ أنت تجلس مع القرآن يعني كم ساعة في اليوم؟ أنت تجلس مع النت كم ساعة في اليوم؟ يعني أنت تعطي للنت وللكرة وللأفلام والكذا والكذا والتويتر والكذا والواتس قد إيه من وقتك؟ طب بتدي القرآن قد إيه؟ هتلاقي النسبة صعبة جدا جدا جدا. فأصبح مين اللي أصبح خواطرك إيه؟ استقيتها من إيه؟ من القرآن ولا من النت؟ لا من النت. فأصبح هنا خيالاتك كلها وتصوراتك كلها التي هي جزء أو جزء من المعادلة الأساسية، أفكار وخواطر وتصورات وعزائم وفعل وأفعال وإدمان. كان المنبع منين؟ المنبع استخدته منين؟ وأنت تدعي أنك ملتزم والدعوة والكيان ونريد أن نحافظ ادعاءات كلها كاذبة، ادعاءات كلها باطلة. أنت تستقي خيالاتك وأفكارك منين؟ من النت، من المعاصي، ومن النظر المحرم، من كثرة الخلطة. إخواني الكرام، الذي يكثر عنه كثرة المنام وكثرة الشبع، والتي ينبغي عنه قسوة القلب، وأبعد ما يكون عن العبد عن الله القلب القاسي، وأقرب ما يكون من النار القلب القاسي في الدنيا وفي القبر ويوم القرار. توعدين، فلا بد أن تدرك ذلك. لكن إذا كان الأمر المقدمات غير هذا، يعني فيصلح القلب، إذا صلح القلب صلحت إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق. أصبح القلب يعيش حياة بعثية، لا يقبل الباطل أبدا ولا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل يقبل إلا اللبن. وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عوادله. فتغذى القلب منين؟ أصبح القلب له أغذية واحدة نافعة شافية، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام والذكر. يا إخوان الكرام، واضح؟ مش ان هو يبقى بيصلي ودنه على الماتش، ودنه على الكورة، ودنه على الجون، واضح؟ بيتابع المسلسلات في المواقع بقى اللي احنا ما نعرفهاش ونسمع عنها مش حافظين اسمها. المواقع كتير جدا تروج للفواحش وتروج للمعاصي وتروج للفتن. يا إخوان الكرام، بأنواعها المختلفة، ونحن نسير وراء هؤلاء الذين يروجون لذلك أعداء الله عز وجل، وبعد ذلك نشتكي من تغلب أعداء الله عز وجل على أمتنا، وما يحدث في فلسطين، وما يحدث في أثيوبيا، وما يحدث في كشمير وغيرها وغيرها وغيرها، ولبنان وكذا وكذا وكذا، واليمن وسوريا وكذا وكذا. طب ما احنا السبب، نحن الذين قدمنا، قل هو من عند أنفسكم. قال له طب ما انت ماشي ورا الصهاينة على النت، ما هو اللي بيصنعنك النت، هو اللي بيصنعنك الكورة والأفلام والفيديوهات، ويعمل لك كذا وكذا وكذا، ما هو اللي بيغذيك، وانت قابل ذلك. يعني انت قابل انك تتغذى على أغذيته، واضح؟ هو يريد ان يخلخل المجتمع المسلم، وانت من اعظم الادوات التي يستخدمها في هز كيان المجتمع المسلم، حتى لا يكون هناك مجتمع مسلم يستطيع ان يجاهد في سبيل الله عز وجل، حتى يكون هناك مجتمع مسلم يعني يعمل على رفع راية لا اله الا الله. مين اللي عمل كده؟ انا وانت، مما لا شك فيه. وضع اخي كريم، فاسمع، بدلا من ان يتغذى القلب على القرآن، يعني لا، يعني يتغذى على شيء ثاني. المفترض ان يتغذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويثبت ملكه. ملك القلب هو الملك المتصرف، يعني واضح؟ كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه، وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى، محتاج إن إيه إخواني؟ أن يتربى، واضح؟ فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له، إيه الأغذية المصلحة له؟ القرآن، القيام والذكر يا إخواني، الدعوة إلى الله، طلب العلم الشريف، غض البصر والبعد عن المحرمات، تقليل المباحات والفضول، تقليل الخلطة إلا في مصلحة شرعية. لازم يا أخي ننتبه للمسألة دي. الوقوف أمام بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، مراقبتها وعدم الاسترسال معها بل وعدم استدعائها، فإنها بذر الشيطان نفسه، فهي الشرارة التي يعني تشعل نار المعصية في القلب يا أخي الكريم. فالقلب محتاج أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، يعني وكما قلنا أن القلب يحتاج إلى إيه؟ إلى حمية يا إخواني، وحفظ قوة، يعني وحفظ قوة واستفراغ، يعني الاستفراغ بيكون بالتوبة، حفظ القوة بتناول الأغذية الشافية النافعة، الحمية بعدم تناول الأغذية الضارة المؤذية، كما كالبدن تماما. فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. واضح؟ فكذلك القلب لا يسكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا منين؟ إلا من القرآن يا أخي الكريم، إلا من القرآن. وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر يسير لا يحصل تمام المقصود. وكذلك الزرع يا إخواني الكرام لا يتم إلا بهذين الأمرين. فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل، ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاة وطهارته، لم يكن بد من ذكر هذا وهذا. فنقول يعني الباب الثامن في زكاة القلب. قول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.